بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معكم شرح كتاب العلم صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء، فيقوله: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: لا أدري، فسمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الباب كنا طرقناه في آخر حصة معكم، نبهنا إلى معنى الترجمة، أنه يجوز للمفتي إذا استفتي أن يجيب بالإشارة باليد أو بالرأس، وتنزل هذه الإشارة منزلة العبارة، وكأنه قال ذلك باللفظ. ومحل الشاهد من الترجمة قوله: فأشارت برأسها إلى السماء، أي أشارت عائشة رضي الله عنها برأسها إلى السماء. وذكرنا معنى الحديث من حيث الإجمال، ثم أبرزنا بعض فوائده، ولم نتمم ما بقي من فوائده الكثيرة. ولا مانع من أن أشير إلى هذه الفوائد التي قد تقدم ذكرها من باب في الإعادة إفادة، والشيء إذا تكرر تقرر. نعم، فالحديث فيه فوائد كثيرة، منها فقهية وعلمية وتربوية. من هذه الفوائد مشروعية صلاة الكسوف، ومن الصدفة الحسنة أننا تكلمنا عن صلاة الكسوف فصادفنا قبل يومين بخسوف القمر، وكان هذا الخسوف كليا وقد استمر الساعات. نعم، وقد تواردت الأسئلة عن حكم الصلاة فرادى، وعن كيفية الصلاة، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. وفيه أيضا جواز صلاة الكسوف في الجماعة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، وقد ثبت عنه أنه نادى بها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فهذا يدل على أن الكسوف أو الخسوف لا يؤذن لها، وإنما يسن أن يقال الصلاة جامعة. نعم، وفيه أيضا مشروعية صلاة النساء مع الجماعة، فهنا عائشة رضي الله عنها صلت مع الجماعة. وفيه أيضا أن المرأة تقف منفردة خلف الصف إذا كانت وحدها، فعائشة رضي الله عنها صلت منفردة. نعم. وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة، وذلك من وجهين. أولهما من فعل عائشة حيث أشارت إلى السماء برأسها، وهذا فعل. والوجه الثاني فعل أسماء، حيث لما أصابها الغش جعلت تصب الماء على رأسها من شدة الحر، وهذا أيضا عمل يسير. فالعمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وفي هذا أيضا دلالة على جواز اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل عائشة وأسماء هو عن محض اجتهاد. فاجتهدت عائشة من حيث إشارتها إلى السماء في الصلاة، واجتهدت أسماء من حيث صبها الماء على رأسها من شدة الحر. وفي كل اجتهاد. وفي أيضا جواز محادثة المصلي للمصلحة، فإذا كان إنسان يصلي يجوز للشخص أن يحادثه أو أن يكلمه للمصلحة، لكن لا يجيب المصلي إلا بالإشارة، إلا بالإشارة. وفي جواب عائشة رضي الله عنها بإشارة رأسها دليل على تحريم الكلام في الصلاة، لأنه لو جاز الكلام في الصلاة لقالت عائشة وهي تصلي مثلا نصلي صلاة الكسوف، فلما أشارت إلى السماء دل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة. وفيه استحباب إطالة الصلاة، ووجه الدلالة في الحديث من قول أسماء رضي الله عنها حيث قالت يعني لما صاب الغش فجعلت تصب الماء على رأسها، وكان ذلك من شدة طول الصلاة. فدل هذا على أن السنة إطالة، أن السنة إطالة الصلاة خلافا للحنفية. وفيه أيضا أن الغش الخفيف اليسير لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. وإذا كان لا يبطل الوضوء فلا يبطل الصلاة. وجه الدلالة أن أسماء أصابها الغش وكانت تصب الماء على رأسها ولم تنصرف من صلاتها، فلو كان الغش لكن يضبط بالغش الخفيف الذي يبقى معه نوع من الإدراك، يبقى معه الإدراك. فأسماء رضي الله عنها يعني لما أصاب الغش لم تقطع صلاتها ولم تنصرف منها، بل جعلت تصب الماء على رأسها. قد يقول أحدكم إن أسماء أو إن فعل أسماء هو محض اجتهادها ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأين وجه الدلالة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يرى من وراء ظهره، يرى من وراء ظهره، يعني أنه بمقتضى هذا الحديث أنه يرى عائشة يرى أسماء. فلو كان هذا الفعل ناقضا من نواقض الوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعد الصلاة أن تستقبل وضوءها وصلاتها. ثم أيضا كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنها كانت تصلي خلف مصدر التشريع، ومصدر التشريع لا يقر الباطل. ومن المحال أنه لو كان هذا الغش ينقض الوضوء أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فيأمر أسماء بأن يعني تستقبل صلاتها ووضوءها، كان يعلم ويخبر بهذا. لكن لما لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا يسمى إقرارا، فدل على أن الغش لا ينقض الوضوء. ويمكن أيضا من باب تقوية الأدلة وتعزيزها ويتضمن أيضا فائدة أخرى، أن أسماء وعائشة رضي الله عنهما استدلتا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما فلم ينكر عليهما، هذا إقرار، هذا إقرار. وحكت أسماء ما وقع لها ولعائشة رضي الله عنها في ماذا؟ في الصلاة. هذا هناك فوائد أخرى، هذا من باب التذكير. ومن تتمة الفوائد، نعم، قلت أيضا فيه دلالة على أن الصلاة الخصوص تصلى سرا، ووجه الدلالة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بالصلاة لعلمت أسماء أن الناس تصلي، لكن لم تسمع القراءة، وإنما رأت عائشة تصلي فقالت ما شأن الناس. فلو جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أو بالقراءة لسمع ذلك أسماء، فدل هذا على أن أسماء لم تسمع قراءة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى سرا، أن تصلى سرا. وفيه أيضا دليل على استحباب الخطبة بقولها رضي الله عنها: فحمد الله وأثنى عليه، والحمد والثناء لا يكون إلا بين يدي الخطبة. ويؤيد هذا ما ثبت في رواية أخرى للمصنف نفسه، في رواية أخرى قال: فخطب فحمد الله أسمع له. فصرحت أسماء رضي الله عنها، أو صرح الراوي بماذا؟ بالخطبة. قال: فخطب فحمد الله وأسمع عليه. نعم. ومنها أن هذا الحديث استدل به من قال إن النساء لا يصفقن في الصلاة وإنما يسبحن، بدليل قوله سبحان الله سبحان الله. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره، وقال إن النساء والرجال في ذلك سواء، يسبحون في الصلاة. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قولها أو لأن قول الراوي فقالت سبحان الله، الضمير يرجع إلى من؟ إلى أسماء وليس إلى عائشة. الضمير يرجع إلى أسماء بدليل قولها فقالت، يعني أسماء، سبحان الله آية. ثم إن هذا القول أو المقول إنما قالته قبل أن تشرع في الصلاة، وسياق الحديث يدل عليه. فإن لما رأت عائشة تصلي سألتها ما شأن الناس، فأشارت عائشة إلى السماء فقالت سبحان الله، وعائشة لم تتكلم في الصلاة، إنما تكلمت بالإشارة، أشارت برأسها، يعني أنها كانت تصلي. إذا الذي قالت سبحان الله هي أسماء ليس عائشة. ومتى قالت هذا؟ قالت بعد ما رأت الكسوف قبل أن تصلي. إذن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التفريق بين الرجال وبين النساء، فقال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء التسبيح، إنما عليهن التصفيق، إنما عليهن التصفيق. نعم. وفيه أيضا إظهار المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت أسماء سبحان الله آية. والعرب لعله ما كان يعرفون هذا الأمر من قبل، ما كان يعرفون الكسوف ولا الخسوف، بدليل أنه لما انخسفت الشمس قال بعضهم إن الشمس انخسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يعرفون هذا. فهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خطب قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد. وقد استدل بهذه الزيادة من قال إن الخطبة لا تشرع في صلاة الكسوف، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس ليبين أن هذا الخسوف لم يكن لموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آية من آية الله. وهذا في هذا نظر، لأن قول الراوي فخاطب وحمد الله أثنى عليه، فإن هذا الأمر أول قول أو قوله خطب صريح في الخطبة، ثم إن قوله فحمد الله أثنى عليه هذا أيضا يعني من الأمور التي تفتح بها الخطبة، ثم إن قوله إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا ينخسفان أو لا يخسفان لموت أحد، لو لم تكن خطبة لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التنبيه وما افتتح كلامه بالحمد والثناء. لو كان هذا الكلام هو مجرد تنبيه لا يقول الراوي فحمد الله أثنى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سيادته وسيرته أنه إذا نبه على شيء ينبه على ابتداء، لكن إذا خطب الناس فإنه يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل. فدل هذا على أن هذا الحمد والثناء كان للخطبة. اي نعم. وفيه أيضا استحباب البدء في خطبة الكسوف بالحمد والثناء، هذه هي السنة في خطبة الكسوف أن يبدأ الخطيب بالحمد والثناء. أما بدء الخطبة بالتكبير كما يفعل أيضا في صلاة العيدين هذا ليس من السنة. نعم. وفيه أيضا إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنكم تفتنون في قبوركم، تفتنون في قبوركم، والمقصود بالافتتان وسؤال الملكين يسألان عن ربك وعن دينك وعن الرجل الذي بعث فيكم. وإثبات عذاب القبر هو الحق الذي لا يجوز القول بخلافه، وهو الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل إن جحوده يعتبر مروقا من الدين وخروجا من الإسلام وناقضا من نواقضه، لأن هذه العقيدة ثبتت بالتواتر وتلقتها الأمة بالقبول، وقد أشار إليها القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى حكاية عن فرعون وجنده قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار هذا بعد موتهم وبعد هلاكهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا فأشد العذاب غير النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا، وليس ثمة نار يعرض عليها الناس ودون وعشية في الدنيا. ففهم من هذا أن هذه النار هي النار التي تكون بين يدي الجحيم، نعوذ بالله من ذلك، ولا يكون هذا إلا في القبر. فدلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر. وقلت هذا لأنه من المؤسف في كل مرة يخرج رأس بلتين رؤوس وتدعي من باب الحداثة ويعني والتقليد الأعمى للغرب تنكر هذه العقائد المسلمة التي تلقاها المسلمون بالقبول وبلغت عندهم درجة اليقين التي لا شك فيه فيها لا ريب. فقلت بين رؤوس، فخرج خارج ومارق بمصر ولا يعني تتعجبون من الأمر، فإن الغرائب والعجائب دائما تأتي من مصر. هم يقول لك أم الدنيا، بل هي أم العجائب والغرائب. أي نعم، يخرج واحد في المدة الأخيرة ويزعم أنه ليس هناك دليل في القرآن على إثبات عذاب القبر، ودعا إلى إنكاره وعدم قبوله. أي نعم، فالقرآن قد دل عليه وجاءت السنة وبينته بيانا شافيا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسأل الملكان صاحب القبر وعن الأسئلة التي توجه إليه. فالحاصل إن إثبات عذاب القبر وفتنته من الأمور التي استفيدت في ديننا وهي التي عليها عقيدتنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس وغيره أيضا له شواهد كثيرة أنه كان يستعيذ في صلاته من هؤلاء الأربع، منها قال ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة مسيح الدجال، قال ومن فتنة عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. نعم، وفيه ما كان عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من فرط صدقهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يكذبونه بل يصدقونه في كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، حتى بما يتعلق بالأمور الغيبية. فتكلم عن عذاب القبر، وتكلم عن الجنة والنار وأنه أريها، فصدقوه على ما قال. فدل ذلك على ماذا؟ على فضلهم ومكانتهم ومدى صدقهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وصدق الله، صدق ابن مسعود إذ قال إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفى قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلب أصحابه أصفى قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه لو وجد غيرهم لما صدقوه ولما نصروه، بل ربما لحاربوه كما حاربته قريش. فدل هذا على ماذا؟ على فضلهم. نعم، وفي قوله لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت، استدل به من قال بذم التقليد، فهذه اللفظة تدل على ذم التقليد. نعم، لأن هؤلاء الذين كفروا إنما كفروا لأنهم اتبعوا آباءهم واقتصوا آثارهم وقالوا إن على آثارنا مهتدون، فهؤلاء لم يجتهدوا في التوصل إلى الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فذمهم على التقليد، فذمهم على التقليد. نعم، وفيه أيضا أن فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم أريد الجنة والنار، وقوله أريد تحتمل أحد المعنيين، إما أنه رآها حقيقة فتحت له قوة فرأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة، وهذا ما يدل عليه ظاهر السياق، ولعل فعله صلى الله عليه وسلم يؤيد أحد هذا المعنى حيث تقدم وتأخر ولما سئل فقال هم بأخذ شيء من فواكهه. والمعنى الثاني أنه صورت له فرآها، رآها مصورة، ويشهد لهذا المعنى الثاني ما جاء في رواية مسلم أنه قال وصورت لي الجنة والنار، وصورت لي الجنة والنار. على كل حال يعني ولو احتمل أحد المعنيين فإن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقهم الله عز وجل، وهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم، خلافا لمن يعتقد أن الجنة والنار غير مخلوقتين بعد، أي لم تخلقا بعد. وحديث الإسراء والمعراج، حديث المعراج يعني شاهد على ما عليه أهل السنة والجماعة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأهلها وهم يتنعمون فيها، فرأى النار وأهلها وهم يعذبون فيها. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة الصحيحة المنبثقة من كتاب ربنا وسنة نبينا وعلى ما كان عليه هدي سلفنا عليهم الرضوان. نعم. وفيه أيضا إثبات خروج المسيح الدجال، المسيح الدجال، والدجال على وزن فعال مشتق من الدجل وهو الكذب، وسمي دجالا لفرط كذبه، ومن فرط كذبه أنه يدعي الألوهية، ولهذا سمي بالدجال. وفتنته عظيمة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه عذاب القبر بفتنة المسيح الدجال لقوله أو قريب مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. ومن فتنته أنه يحيي الموتى وأنه يأمر السماء فتمطر، نعم، ويأمر الأرض فتنبت كلأها وعشبها وغير ذلك من الفتن، بل إن الناس يفرون إلى الجبال كما ثبت في الحديث الصحيح، يفرون إلى الجبال من فتنة هذا الدجال، أي نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة مميزة له، وهذه الصفة لم يذكرها نبي غيره، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه حذرها من هذا الدجال وذكر صفة فيه لا توجد في غيره، فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فصفة الأولى أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إيه نعم. وفي هذا الدليل على إثبات صفة البصر لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور والله ليس بأعور، والأعور من طمست له عين وبقيت له عين أخرى، وهكذا الدجال كأن أحد عينيه زبيبة طافية، أي نعم. والصفة الثانية قال مكتوب على جبينه كاف فاء راء، أي كفر، وفي اللفظ قال كافر مكتوب على جبينه كافر يراه كل مسلم، يراه كل مسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعوذ منه، وأخبرنا أن سورة الملك أو آخر سورة الكهف تقي من المسيح الدجال ولشدة فتنته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها دبر كل صلاة، عفوا بعد كل تشهد، فكان يقول أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، قال ومن فتنة المسيح الدجال. وفيه استحباب ضرب الأمثال وتقريبها، فقرب فتنة المسيح الدجال بفتنة القبر، هذه فتنة بعد الموت وقبل البعث، وها وفتنة الدجال قبل الموت قبل الموت، وفتنة الأولى في القبر وفتنة الدجال فوق الأرض. نعم. نعم. ومن فوائدها أو من فوائد هذا الحديث أنه استدل به على أنه تشرع الصلاة عند نزول المصائب كالزلازل والبراكين ونحو ذلك. وبه قال مالك وأحمد في رواية، نعم، قالوا يشرع أو تشرع الصلاة عند الزلازل وعند البراكين وأمثال ذلك ونحو ذلك من المصائب. وفي هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، فذكر هذا ليس علة للصلاة وإنما علة لما يعتقده الناس أن الكسوف أو الخسوف كان بسبب موت ابنه إبراهيم عليه السلام. فإن القائلين بمشروعية ركعتين عند الزلازل تمسكوا بهذا وقالوا هذه علة الصلاة، علة الصلاة. والصحيح أن قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يعني أنها علة الصلاة، وإنما هو لما قالوا إن الخسوف كان بسبب موت إبراهيم قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. هذا من جهة. ومن وجه آخر، الصلاة عبادة والأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادة التوقف، فلا تشرع إلا ما ثبت أو ثبتت في ثبت نصه في الكتاب أو السنة، وما سكت عنه فيبقى على أصل الحظر، على أصل الحظر. نعم. ولهذا لا يصح إلحاق الصلاة بسبب الزلازل أو البراكين بصلاة الكسوف أو الخسوف. نعم. هذا الله أعلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.